إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم من روائع المسرح العالمي. نقدم لكم مسرحية سوء تفاهم للكاتب الفرنسي ألبير كامي. سوء تفاهم لألبير كامي عن النص الكامل ترجمة إدوار الخراط. يقول ألبير كامي مؤلف مسرحية الليلة: ماذا فعلت سوى أنني أخذت فكرة وقعت عليها في شوارع هذا العصر الذي نعيش فيه؟ والفكرة التي وقع عليها ألبير كامي في شوارع هذا العصر هي فكرة العبث، لابسيرد. والعصر الذي نعيش فيه أسبغ على ألبير كامي آية تكريمه، ونال كامي جائزة نوبل هذا العام وهو لما يكد يستكمل 44 من عمره. فمهما كان موقفنا الفكري والخلقي من هذه المسألة، فلا شك أنها جديرة بالفحص والتأمل. وقبل الفحص والتأمل تنبغي لنا المعرفة، ينبغي لنا أن نعرف نحن الذين تهمنا هنا في مصر معرفة هذا العصر الذي نعيش فيه، من هو كامي، وأن نتلمس في أحد أعماله الفنية المميزة فكرته المحورية التي دار وما يزال يدور حولها تساؤله. فما العبث عند ألبير كامي؟ وبما أن سوء تفاهم هو الاسم الذي أطلقه كامي على المسرحية التي نقدمها اليوم، فقد يبدو غريبا ولكنه حق أن العبث عنده ليس إلا اسما لسوء التفاهم. سوء تفاهم أساسي هو عنده مفتاح موقف الإنسان كله من هذا العالم. العالم، هذا الكون الذي يعيش فيه الإنسان، هو عالم سخيف غير معقول عند كامي. يقول: إن العالم في حد ذاته ليس بمعقول، ذلك كل ما يمكن أن يقال. ويقول أيضا: ومهما جهدت في أن أفهم الأشياء تأكد استقلالها عني، ولا مبالاتها الجزرية بمصيري وأقداري وغاياتي الخاصة، وتأكدت غربتها عني وجهلها بي وإنكارها لوجودي. ذلك هو الإحساس الوجودي الذي وقع عليه كامي في شوارع عصره، إحساس نابع بلا شك من قلق هذا العصر وأزمته التي لا شك فيها أيا كان فهمنا لهذه الأزمة. والعالم الوجودي يبدو صخرة مغلقة متحجرة لا سبيل إلى فهمها، غريبة عن هذا الإنسان الذي يعيش في قلبها. والإنسان كله اندفاع حساس نحو الفهم ونحو تبرير هذا الوجود، بيد أن هناك بينهما سوء تفاهم لا يمكن أن يحل. سوء تفاهم بين الكون والإنسان، تعارض بين هذه الغرابة الصخرية للكون، هذه اللامبالاة التي تقف فيها الأشياء جامدة مقفلة على أسرارها، وبين التوق المنفعل عند الإنسان للفهم وللوضوح. إن كثافة هذا العالم وغرابته واستعصاءه على الفهم وانفلاته من الإدراك هو العبث، لابسيرد. العبث هو أن يقف الإنسان وجها لوجه أمام ما هو غير معقول في هذا العالم، والعالم كله شيء غير معقول، بينما تؤرق الإنسان رغبة جامحة للتعقل والفهم وشهوة للصفاء. ومن اللامعقول ومن الحنين الإنساني للفهم ومن التقائهما ينبثق العبث. ولكن ذلك ليس نهاية الموقف الإنساني عند كامي، بل بدايته. فهذه العزلة الكونية بين جدران من الصمت الحجري أمام مصير من العدم المحتوم موقف لا يحتمل. والرد الذي يجده كامي لا يجده في الفرار بل في المواجهة، والمواجهة عنده موقف خلقي يقوم على قبول هذه الغربة التي في الكون بتأكيد ما يسميه بالكرامة الإنسانية لادينيتي إيمان، ويقول: إنني أؤكد إنسانيتي في وجه التناقض الأساسي، إنني أمجد الإنسان إزاء كل ما يسحق الإنسان، وتجتمع حريتي وتمردي والهوى الذي يشتعل في، تجتمع ثلاثتها في التوتر وفي النظر البعيد الصافي. هناك السماء وهناك المستضعفون من الناس، ومهما كانت الصعوبات فلا أريد أن أخون أيهما أبدا. إن السلام هو في الحب، في العمل، وفي الخلق الصامت رغم كل الضجيج. إن هذا العالم يلغيني، إنه ينكرني دون غضب. وفي هذا المساء الذي يهبط على الريف كنت أسير نحو حكمة تغلبت فيها على كل شيء، لو أن الدموع لم تصعد إلى عيني، لو أن تنهدات الشعر الكبيرة التي كانت تملأني لم تنسني حقيقة هذا العالم. ففي هذا المساء وفي هذه السماء التي تختلط بالدموع وبالشمس تعلمت أن أقبل الأرض وأن أحترق في اللهب المظلم لأعيادها. العبث عند كامي يفضي إلى تأكيد قيمة الإنسان والتضامن الإنساني والوقوف إلى جانب المستضعفين من الناس، إلى شهوة الحياة وإزجاء التحية لها والهوى المشبوب بالجمال، مع شوق واضح للفهم وقبول لما يسميه باللغز في قلب الكون. إنه يفضي إلى ذلك الهوى الذي هو خليط من الزهد والمتعة ورنين متجاوب مشترك بين الإنسان والأرض، يتحدد به الإنسان كما تتحدد به الأرض في منتصف الطريق بين البؤس والحب. وقد ولد كامي في موندوفي بالجزائر في 7 نوفمبر سنة 1913، وكان أبوه عاملا زراعيا مات خلال الحرب، وكانت أمه إسبانية. وقد ظل كامي دائما فخورا بأنه من عائلة من العمال، ودرس الفلسفة في جامعة الجزائر وحصل منها على ليسانس الفلسفة ودبلوم الدراسات العليا في الفيلسوف السكندري أفلوطين والقديس أغسطين، وعمل في خلال دراسته ليكسب عيشه، فاشتغل في سمسرة الشحن البحري وفي آلات ومعدات السيارات، وكان موظفا ببلدية الجزائر، واشتغل بالمسرح، ثم طاف بأوروبا وهو يكاد يكون خاوي الوفاض، من إسبانيا إلى إيطاليا ومن النمسا إلى تشيكوسلوفاكيا، وقام بدور هام في حركة المقاومة الفرنسية السرية أثناء الاحتلال الألماني، وكان رئيس تحرير جريدتها كومبا. ولعل انضواءه لحركة المقاومة الفعالة رغم مرضه بالسل ومواجهة الأخطار الفعلية التي انتهت بزميله ليونو إلى أن يحكم الألمان عليه بالموت ضربا بالنار، إنما كانت تنبع ولا تتناقض مع موقفه الفكري والخلقي. ومسرحية سوء تفاهم التي نقدمها اليوم تصوير مميز لموقف العبث في فهم كامي، وهو نغمة أساسية في أعماله كلها. إن غريبا مسافرا يعود من رحلة طويلة فيما وراء البحار ليأخذ غرفة في فندق، غرفة سوف تسوى فيها الأمور وتأتي فيها كل الإجابات عن المسائل، المسائل التي يريد الغريب أن يدخل فيها شيئا من النظام. والأرض التي تجري فيها هذه المأساة ليست وطنا، وزوجة الغريب لا تعرف إلا الحب، وأن الحب عذاب لا شفاء له، لكن نداءها يظل في النهاية من غير جواب. أما أخت المسافر فإنها تريد الانطلاق نحو البحر، نحو الحرية التي لا تحدها إلا صرخات النورس على رمال الشاطئ الملتهبة تحت الشمس التي تحرق كل تساؤل. هذه العذراء التي لا تقف عند شيء في سبيل حلمها هذا، هل تصل إلى البحر؟ وإلى ما تنتهي الأم التي أرهقتها الحياة في الفندق حتى استعصى عليها كل فهم. سوف تلتقي الأم والأخت والمسافر في النهاية عند الحد النهائي لهذا العالم. أما نداء الرقة والحب فيظل مشبوبا دون جواب. وأشخاص المسرحية إنما يصورها كامي في نقاء ونور باهر، فهي توشك أن تكون رموزا للغربة عند المسافر، والتوق نحو الحرية عند الأخت، ونداء الحب عند الزوجة، والإثم الذي يصاحب فعل الحياة نفسه عند الأم. وهناك الخادم العجوز الذي يدخل إلى المسرح منذ البداية ويبقى صامتا صمتا عنيدا، لا يتدخل في شيء ولا يتخذ موقفا من شيء على الرغم من الجريمة التي تدبر أمامه. وصمته هذا يشبه صمت الكون، لا يلبي أبدا أي نداء، بل يكشف بصمته واستغلاقه عن الموقف الكوني إزاء الإنسان. لكن هذه المسرحية إنما تصور موقفا في رحلة كامي الفكرية الطويلة التي لم تنتهي بعد، وهي إنما تلقي ضوءا ساطعا على إحدى مراحل هذا السفر فحسب. ولا ينبغي لنا أن ننسى كلمة قالها وهي تحمل أيضا مأساة عصره: ما زال هناك الجمال، وما زال هناك المستضعفون من الناس، وعلي ألا أخون أيهما أبدا. وما زالت الطبيعة هنا تعارض جنون الناس بسماواتها الهادئة، سماواتها التي تولد كل يوم في نور جديد. وعلينا نحن في مصر أن ندع كل الأنوار تدخل من كل النوافذ، وعلينا في الضوء لا في الظلام أن نجد الطريق. الظهر، القاعة العامة في الخان نظيفة منيرة، كل شيء فيها محدد واضح. الأم ومارتا ابنتها والخادم الشيخ. سوف يعود. قال لك ذلك؟ نعم. وحده؟ لا أعرف، إنه لا يبدو بمظهر الرجل الفقير، لم يهتم بالثمن. هذا حسن، ومع ذلك فمن النادر أن يكون الرجل الغني وحيدا، وذلك ما يزيد الأمور صعوبة. فنحن قد ننتظر طويلا، وما يهمنا إلا الأغنياء المستوحدون. نعم، فالفرص نادرة. الحق أن كل هذه السنوات قد أتاحت لنا أجازة طويلة، فإذا بهذا المكان مهجور في معظم الوقت، والفقراء الذين يعرجون هنا لا يبقون طويلا، أما الأغنياء الذين يضلون طريقهم وينتهون إلينا فلا يأتون إلا من بعيد لبعيد. لا تتشك يا مرتا، هؤلاء الأغنياء يتيحون لنا القيام بعمل كثير، لكنهم يدفعون ثمنا طيبا. أمي، أنت فريدة حقا، إني أكاد أنكرك منذ فترة من الوقت. إنني متعبة يا ابنتي لا أكثر، وأتوق للراحة. أستطيع أن آخذ على عاتقي ما يتبقى عليك من عمل البيت، وبذلك يكون لك النهار بأكمله. لست أعني الراحة بالضبط، لا، إنه حلم امرأة عجوز. إنني أتوق فقط للسلام، لشيء من الانطلاق. في ذلك شيء من الغباء يا مرتا، ولكن هناك أمسيات أكاد أحس فيها رغبة في الديانة. إنك لم تبلغي هذا القدر من الشيخوخة يا أمي، وإذا تحتم الانتهاء إلى هذا الحد فأظن أن أمامك ما هو خير من ذلك. أنت تعرفين تماما أنني أمزح، ولكن للمرء الحق في نهاية حياته أن يدع نفسه على سجيتها، والمرء لا يستطيع أن يتصلب دائما وأن يقصي نفسه كما تفعلين يا مرتا. وليس هذا من عمرك أيضا، إنني أعرف فتيات كثيرات ولدن معك في نفس السنة ولكن لا هم لهن إلا في الحماقات. ليست حماقتهن شيئا بالقياس إلى ما نفعل كما تعرفين. دعينا من ذلك. يخيل للمرء أن هناك الآن كلمات تحرق فمك. ماذا يعنيك ذلك ما دمت لا أنقص أمام العمل؟ ولكن ما أهمية هذا؟ لم أكن أقصد إلا أنني أود أحيانا لو رأيتك تبتسمين. يحدث لي أحيانا أن أبتسم أقسم لك. لم أرك أبدا تبتسمين. ذلك أنني أبتسم في غرفتي في الساعات التي أكون فيها وحيدة. ما أشد صلابة هذا الوجه الذي لك يا مرتا؟ ألا تحبينه إذن؟ أعتقد مع ذلك أنني أحبه. أمي، عندما نجمع الكثير من المال يكون بوسعنا أن نغادر هذه الأراضي التي لا أفق لها، عندما نترك خلفنا هذا الخان وهذه المدينة الممطرة وننسى بلاد الظلال هذه، يوم نكون أمام البحر الذي طالما حلمت به. في هذا اليوم سوف ترينني أبتسم، وإنما يجب أن يتوفر للمرء الكثير من المال حتى يستطيع أن يحيا حرا أمام البحر. لذلك لا ينبغي لنا الخوف من الكلمات، لذلك ينبغي أن نعنى بذلك الذي عليه أن يأتي، إذ لو كان على قدر كاف من الثروة فعسى أن تبدأ معه حريتي. لو كان غنيا ولو كان وحيدا. لو كان وحيدا، صحيح، فما يهمنا إلا الرجل الوحيد. هل حدثك طويلا يا أمي؟ لا، كلمتين لا أكثر. وعندما طلب منك غرفته كيف كان يبدو؟ لا أعرف، لست حديدة البصر ولم أدقق النظر إليه، وأنا أعرف بالخبرة أنه يحسن أن لا ننظر إليهم. من الأيسر أن يقتل المرء ما لا يعرفه. لست أخاف الآن من الكلمات، فافرحي إذن. هذا أحسن، فلست أحب التلميح والتعريض، والجريمة هي الجريمة، ويجب أن يعرف المرء ما يريد. ويخيل لي أنك كنت تعرفين ما تريدين في التو، فأنت قد فكرت في ذلك عندما كنت تجيبين على أسئلة المسافر. ليس صحيحا القول بأنني فكرت في ذلك، وإنما العادة قوة كبيرة. العادة؟ لقد قلت بنفسك إن الفرص كانت نادرة. لا شك، ولكن العادة تبدأ من الجريمة الثانية. لا شيء يبدأ بالجريمة الأولى، إنما ذلك شيء ينتهي. ومهما كانت الفرص نادرة فقد امتدت بنا سنوات طويلة، واستمدت العادة قوة من الذكرى. نعم، إنها العادة دفعتني للإجابة على هذا الرجل، وحذرتني من النظر إليه، وأكدت لي أن له وجه ضحية. أمي، يجب أن نقتله. لا شك، يجب أن نقتله. تقولين ذلك بشكل غريب. إنني متعبة في الحقيقة، ووددت لو أنه كان هو الأخير على الأقل. متعب القتل، متعب بشكل مخيف، ومهما كان، سواء عندي أن أموت أمام البحر أو أموت في وسط سهولنا هذه، فكم أود أن نرحل معا بعد ذلك. سوف نرحل، وسوف تكون تلك ساعة قليلة. شد قامتك يا أمي، فليس أمامنا إلا القليل، بل أنت تعرفين تماما أن ذلك ليس بالقتل. سيشرب شايه وينام، وسنحمله وهو ما زال حيا بعد إلى النهر، وسوف يجدونه بعد وقت طويل ملتصقا بالجسر مع آخرين لم يكن لديهم مثل حظه، بل كانوا قد قذفوا بأنفسهم في الماء وعيونهم مفتوحة. لقد قلت لي يا أمي يوم كنا نشاهد تنظيف الجسر إن أصحابنا هم أقلهم نصيبا من الألم. إن الحياة أقسى منا. شد قامتك فسوف ترتاحين، وسوف أرى أنا في النهاية ما لم أكن قد رأيته من قبل. نعم، سوف أشد قامتي، وتطيب لي أحيانا في الحقيقة فكرة أن أصحابنا لم يتألموا قط. ليست هذه بالكاد جريمة، بل مجرد تدخل، لمسة خفيفة تمس حيوات غير معروفة. ومن الحق إن الحياة في الظاهر أقسى منا، ولعله يصعب علي لذلك أن أحس بالإثم، بل لا يكاد يكون بمقدوري أن أشعر بالتعب. في أية غرفة نضع؟ لا يهم، على أن تكون في الدور الأول. نعم، لقد تعبنا كثيرا في المرة الأخيرة من النزول دورين. أمي، أصحيح أن رمل الشواطئ هناك يترك حروقا في القدمين؟ أنا لم أذهب هناك كما تعرفين، ومع ذلك فقد قيل لي إن الشمس تلتهم كل شيء. قرأت مرة في كتاب أن الشمس تأكل كل شيء حتى لا تأكل الروح، وإنها تصنع أجساما باهرة وإن كانت مفرغة من الداخل. وهذا يا مرتا ما يجعلك تحلمين؟ نعم، فقد سئمت من أن أحمل دائما عبء روحي. إنني لأتعجل الذهاب إلى تلك البلاد التي تقتل الشمس فيها كل الأسئلة، ومقامي ليس هنا. ما زال أمامنا الكثير قبل أن نبلغ ذلك للأسف، وإذا صارت الأمور على ما يرام فسوف أذهب معك بالتأكيد، ولكني أنا لن أشعر بأنني ذاهبة إلى مقامي، فليس ثم مسكن تتسنى للمرء فيه الراحة عندما يبلغ سنا معينة. وكثير فعلا على المرء أن يكون قد استطاع أن يصنع لنفسه هذا البيت المضحك من الطوب مؤسسا بالذكريات، حيث يتأتى له أحيانا أن ينام. أما أنا فلو أنني وجدت النوم والنسيان معا لكان ذلك بالطبع شيئا يعتد به. أعدي كل شيء يا مرتا إذا كان الأمر يستحق فعلا كل هذا العناء. نعم، يستحق كل هذا العناء. أيها الشيخ، ألا تسمعني؟ أجب. عجبا، إنه ينصرف دون أن يجيب. جان ماريا، لقد تبعتني. سامحني ولكني لم أستطع، ولعلني ذاهبة الآن على الفور. ولكن دعني أرى هذا المكان الذي أتركك فيه. ربما جاء أحد ولن يتسنى عندئذ أن أفعل ما أريد. فلنمنح أنفسنا هذه الفرصة على الأقل، فرصة أن يأتي أحد وأن أعرفهما بك بالرغم عنك. إذن كنت تعيش هنا؟ نعم هنا، لقد خرجت من هذا الباب من 20 سنة. كانت أختي بنتا صغيرة وكانت تلعب في ركنها، ولم تأتي أمي لتقبلني، وكنت أظن عندئذ أن الأمر سواء عندي. جون، لا أستطيع أن أصدق أنهما لم تعرفاك منذ قليل. إن الأمة تتعرف على ابنها دائما، ذلك أقل ما بوسعها أن تفعل. نعم، لكن 20 عاما من الفرقة تغير من الأشياء قليلا، وقد اضطردت الحياة في مجراها بعد أن مضيت من هنا، وتقدمت السن بأمي وضعف بصرها. أنا نفسي بالكاد عرفتها. أعرف ذلك، لقد دخلت وقلت صباح الخير وجلست. لم تكن هذه القاعة تشبه القاعة التي كنت تتذكرها في شيء. لم تكن ذاكرتي دقيقة، لقد استقبلتاني دون كلمة وقدمت لي البيرة التي طلبتها. كانت تنظران إلي لكنهما لم ترياني، وكان ذلك كله أشق مما كنت أتصور. أنت تعرف أن الأمر لم يكن شاقا، وكان حسبك أن تتكلم. في هذه الحالات يقول المرء هو ذا أنا، فيعود كل شيء إلى نصابه. نعم، لكني كنت مليئا بالخيالات. أنا الذي كنت أنتظر بشكل ما وليمة الابن الضال بعد أن عاد. قدمت لي بيرة في مقابل نقودي، إن ذلك نزع الكلمات عن فمي، فرأيت أن علي أن أستمر. لم يكن هناك ثم ما تستمر فيه، إنما تلك فكرة أخرى من أفكارك، وكان حسبك كلمة واحدة. لا، لم تكن تلك مجرد فكرة يا ماريا، بل كانت قوة الأشياء. إنني أثق بقوة الأشياء، ولست متعجلا جدا من ناحية أخرى. لقد رجعت هنا لآتي إليهما بثروتي وبالسعادة إذا استطعت. وعندما بلغني موت أبي أدركت أن علي مسؤوليات بإزائهما، وما أن أدركت ذلك حتى أتيت أفعل ما ينبغي علي فعله. ولكن يخيل لي أن ما يقال عن العودة إلى البيت ليس بالأمر السهل جدا، وأنه ينبغي أن يمر شيء من الوقت على الغريب حتى يغدو ابنا. ولكن لما لم تعلن عن عودتك؟ إن هناك حالات يضطر فيها المرء أن يفعل كما يفعل سائر الناس، والمرء يذكر اسمه عندما يريد أن يتعرف الناس عليه، هذا هو الوضوح بعينه. أما إذا اتخذ المرء مظهرا يغير حقيقته فإنه ينتهي بأن يلقي بالاضطراب إلى كل شيء. كيف لا تلقى معاملة الغريب في بيت تتقدم إليه كالغريب؟ لا لا، هذا كله ليس سليما. هيا يا ماريا، ليس الأمر بهذه الخطورة، ثم إن هذا يخدم مشروعاتي. أريد أن أغتنم الفرصة وأن أراهما من الخارج قليلا، وبذلك يحسن إدراكي لما يدخل السعادة عليهما، وسوف أبتدع بعد ذلك الطرائق التي تؤدي بهما لأن تتعرف علي. ويكفي بالإجمال أن أعثر على كلماتهما. ليس هناك إلا طريقة واحدة، أن تفعل ما يفعله أول وافد، وأن تقول هو ذا أنا، أن تدع القلب يتكلم. ليس القلب بهذه البساطة. لكن ليس للقلب إلا كلمات بسيطة. ولم يكن من الصعب جدا أن تقول إنني ابنكم وهذه امرأتي، لقد عشت معها في بلد كنا نحبه أمام البحر والشمس، ولكني لم أكن سعيدا كل السعادة، وأنا اليوم بحاجة إليكما. لا تكوني جائرة يا ماريا، إنني لست بحاجة إليهما، ولكني أدركت أنهما لا بد بحاجة إلي، وأن الإنسان ليس وحيدا أبدا. لعلك محق، إنني أستميحك العفو، ولكن لا ثقة لي بشيء منذ دخلت إلى هذه البلاد التي عبثا ما أنشد فيها وجها سعيدا. كم هي حزينة أوروبا هذه، ومنذ وصلنا لم أسمعك تضحك مرة واحدة، وتنتابني الشكوك. لما أغريتني بمغادرة بلادي؟ جون، فلنذهب يا جون، فنحن لن نجد السعادة هنا. ليست السعادة ما جئنا ننشده، فالسعادة نحن نملكها. ولما لا نقنع بها؟ ليست السعادة كل شيء، وعلى الرجال واجبهم، وواجبي أن أعود إلى أمي وإلى وطني. هنالك من يأتي، اذهبي يا ماريا أرجوك. لا، لن أذهب بهذا الشكل، ليس هذا ممكنا. اختبئي هنا. والآن اخرجي بسرعة يا ماريا، ها أنت ترين أن الحظ معي، فلم يكن القادم إلا ذلك الخادم العجوز الغريب. أريد البقاء، سوف ألوذ بالصمت، وسوف أنتظر بالقرب منك حتى يتعرفوا علي. لا لا، سوف تنمين علي. جان، لقد تزوجنا منذ 5 سنوات. بعد قليل تكتمل 5 سنوات، وهذه الليلة الأولى التي نفترق فيها. لقد أحببت دائما كل شيء فيك، حتى ما لم أكن أفهمه. هو أنا أدرك أنني في الحقيقة لم أكن أريدك مختلفا عنك الآن، فلست بالزوجة المعاكسة، ولكني هنا خائفة من هذا السرير المهجور الذي ترسلني إليه، وخائفة أيضا من أن تهجرني. ماريا، لا ينبغي لك أن تشك في حب. لست أشك فيه، ولكن هناك حبك وهناك أحلامك أو واجباتك، وهي نفس الشيء. وكم تفلت أنت مني، كما لو كنت عندئذ تستريح مني، ولكني أنا لا أستطيع أن أستريح منك. وهذا المساء، هذا المساء، هذا المساء لن أستطيع أن أتحمل. ماريا، إن هذا صبياني. نعم، هذا صبياني حقا، ولكن كم كنا سعداء هناك. وليس من ذنبي أن أمسيات هذه البلاد تخيفني. لا أريد أن تتركني وحيدة في هذه الأمسيات. ماريا، ماريا، افهمي، إن علي أن أفي بوعد، وإن هذا شيء هام. أي وعد؟ الوعد الذي قطعته على نفسي يوم أدركت أن أمي بحاجة إليه. عليك أن تفي بوعد آخر. أي وعد؟ الوعد الذي قطعته لي يوم ارتبطت بأن تحيا معي. إنني موقن تماما أن باستطاعتي أن أوفق بين كل شيء، وما أطلبه منك شيء قليل، فليست هذه بنزوة. مساء وليلة أحاول فيهما أن أعثر على طريقي، وأن أحسن معرفة من أحبهم، وأن أتعلم إسعادهم. إن الفرقة دائما شيء خطير عند الذين يتحبون كما ينبغي أن يكون الحب. يا متوحشة، أنت تعرفين أنني أحبك كما ينبغي أن يكون الحب. لا، إن الرجال لا يعرفون أبدا كيف ينبغي أن يكون الحب. لا شيء يرضيهم، وكل ما يعرفون هو أن يحلموا، وأن يتصوروا لأنفسهم واجبات جديدة، وأن ينشدوا بلادا جديدة وأوطانا جديدة. أما نحن نعرف أنه ينبغي الإسراع بالحب، بمشاركة السرير الواحد، والتماسك باليدين، والخشية من الغياب. المرء عندما يحب لا يحلم بشيء. ماذا تقصدين بذلك؟ ليس هناك إلا أن أعود فأجد أمي، أن أساعدها وأسعدها. أما أحلامي أو واجباتي فيجب أن أخذها على علاتها، فلن أكون شيئا من غيرها. وإن حبك لي لا يتناقص لو لم تكن لي هذه الأحلام. إنني أعرف أن لك دائما حججا وجيها، وأن بوسعك أن تفحمني، لكني لا أصغي إليك. إنني أسد أذني عندما تأخذ تتكلم بهذا الصوت الذي أعرفه جدا معرفة. إنه صوت وحدتك وليس صوت الحب. دعينا من ذلك يا ماريا، إنني أريد أن تتركيني وحدي هنا حتى تتضح لي الأمور. ليس هذا مخيفا جدا، وليس بالأمر الخطير أن أنام تحت سقف واحد مع أمي، والباقي يتكفل به الله. ولكن الله يعرف أنني لا أنساك خلال ذلك كله. إلا أن المرء لا يستطيع أن يكون سعيدا وهو في المنفى أو في النسيان، ولا يستطيع المرء دائما أن يبقى غريبا. إن الرجل لا يحتاج للسعادة، هذا صحيح، ولكنه يحتاج أيضا لأن يجد حده وإني لا أتصور أن في عودتي لكي أجد وطني وأسعد كل أولئك الذين أحبهم في ذلك ما يساعدني على أن أجد حدي، ولست أرى أبعد من ذلك. تستطيع أن تفعل ذلك كله إذ تفيد من لغة بسيطة، ولكن طريقتك ليست بالطريقة المثلى. إنها الطريقة المثلى ما دامت تمكنني أن أعرف ما إذا كنت مصيبا أو مخطئا في أن تكون تلك أحلامي. أرجو أن تكون على صواب. نعم، ولكني أنا لا حلم لي بغير تلك البلاد التي كنا فيها سعداء، ولا واجب لي إلاك. دعيني أتخذ طريقي، سوف أنتهي بأن أجد الكلمات التي تعيد كل شيء إلى نصابه. تعال يا ماريا. فلتواصل حلمك، ما أهمية ذلك ما دمت أحتفظ بحبك. فلست أستطيع أنا عادة أن أكون شقية ما دمت في أحضانك. ها أنا ذا أصبر وأنتظر أن ينالك التعب من الجري وراء سحبك الغائمة تلك، وعندئذ يبدأ عهدي. وما يشقيني اليوم أنني واثقة تماما من حبك، وواثقة مع ذلك أنك سوف تطردني، ولذلك فليس حب الرجال إلا تمزيقا، فليس بوسعهم إلا أن يهجروا ما يؤثرون. هذا صحيح يا ماريا، ولكن انظري إلي، لست مهددا أنا بكل هذا الخطر. إنني أفعل ما أريد وفي قلبي سلام. إنك تعهدين بي ليلة إلى أمي وأختي، وليس ذلك بالمخوف إلى هذا الحد. إلى اللقاء إذن، وليحمك حب. ولكن انظر، انظر يا جون، كم أنا مجردة معرة، لا زاد لي. أنت تذهب للارتياد والكشف وتتركني بالانتظار. صباح الخير، جئت من أجل الغرفة. أعرف، وهي تهيأ لك. يجب علي أن أقيدك في السجل. عندكم خادم غريب الأطوار. هذه هي المرة الأولى التي يؤخذ فيها علينا شيء ما بصدده. إنه يقوم دائما بكل ما عليه أن يفعله بكل دقة. لم أقصد إلى اللوم، إنه لا يشبه سائر الناس، هذا كل شيء. أهو أخرس؟ لا، ليست المسألة كذلك. أيتكلم إذن؟ أقل ما يمكن، وحتى يقول ما هو جوهري، لا شيء غيره. لا يبدو عليه على أي الأحوال أنه يسمع ما يقال. لا يمكن القول بأنه لا يسمع، وإن كان ضعيف السمع قليلا. ولكن علي أن أسألك، ما اسمك ولقبك؟ هسي كارل. كارل فقط؟ فقط. تاريخ ومحل الميلاد؟ عندي 38 عاما. نعم، ولكن أين ولدت؟ في بوهيميا. المهنة؟ بدون مهنة. لابد أن يكون المرء غنيا جدا أو فقيرا جدا حتى يعيش دون مهنة. لست فقيرا جدا، وأنا راض بذلك لأسباب عدة. أنت تشيكوسلوفاكي بالطبع. بالطبع. محل الإقامة المعتاد؟ بوهيميا. وأنت آت من هناك؟ لا، إنني آت من الجنوب، من الجانب الآخر للبحر. أعرف. أتذهب هناك كثيرا؟ نعم، إلى حد ما. وما وجهتك؟ لا أعرف، هذا يتوقف على أشياء كثيرة. أتنوي أن تستقر هنا؟ لا أعرف، ذلك وفقا للظروف. ليس هذا مهما، ولكن ألا ينتظرك أحد؟ لا أحد في المبدأ. أعتقد أن لديك مستندا لإثبات الشخصية. نعم، أستطيع أن آتيك به. لا داعي، يكفي أن أذكر هنا ما إذا كان جواز سفر أم بطاقة إثبات شخصية. جواز السفر، ها هو. أتريدين أن ترين؟ لا، احتفظ به. عندما تذهب هناك أتقيم بالقرب من البحر؟ نعم. لقد نسيت، ألديك أسرة؟ نعم، يعني كانت لدي أسرة، ولكني تركتها منذ زمن طويل. لا، أريد أن أقول، هل أنت متزوج؟ لم تسألينني ذلك؟ لم يوجه إلي هذا السؤال في أي فندق آخر. إنه موجود بقائمة الأسئلة التي تعطيها لنا إدارة المقاطعة. غريب. نعم إنني متزوج، ولا شك أنك رأيت خاتم الزواج في يدي. لم أرى، فلست هنا كي أنظر إلى يديك، إنني هنا كي أملأ استمارتك. أتستطيع أن تعطيني عنوان زوجتك؟ لا، أقصد أنها ظلت في بلدها. عظيم. هل أقدم لك شيئا تشربه في انتظار الفراغ من إعداد غرفتك؟ لا، سأنتظر هنا، آمل أن لا أزعجك. لماذا تزعجنا؟ هذه القاعة مخصصة لاستقبال النزلاء. نعم، ولكن نزيلا واحدا قد يكون في بعض الأحيان مزعجا أكثر من هجوم كبير للنزلاء. لماذا؟ أظن أنه ليس في نيتك أن تقدم لي حسابا، وعليك أن تدرك تماما أنني لا أستطيع أن أعطي شيئا لأولئك الذين يأتون هنا بحثا عن شيء من اللهو والمرح، فقد فهم الناس ذلك في هذه الأنحاء من زمن طويل، وسوف ترى في التو أنك قد اخترت خانا هادئا لا أحد تقريبا يأتي إليه. لا شك أن ذلك لا ييسر لكم الأمور. نعم، خسرنا من ذلك شيئا من الإيراد، ولكن كسبنا الهدوء، وليس بشيء أبدا أغلى من الهدوء. وعلى ذلك فإن نزيلا واحدا طيبا يفضل شغلا كثيرا صاخبا، ونحن إنما ننشد النزيل الطيب على وجه التحديد. لكن لا بد أن الحياة في بعض الأحيان لا تبدو لكما بهيجة، ألا تشعران بأنكما جد وحيدتين؟ لن أجيب بشيء في هذا، إذ ليس من حقك أن توجه هذا السؤال، ويبدو لي أنه يجب علي أن أحذرك وأنبهك، ذلك أنك عندما تأتي إلينا فليس لك إلا حقوق النزيل، وفي مقابل ذلك سوف تنالها جميعا، سوف تنال خدمة طيبة، ولا أعتقد أنه سيكون لك يوما ما أن تشكو شيئا من جانبنا، ولكني لا أجد ثم ما يدعون أن نؤدي لك ما يسعدك على وجه خاص بإقامتك هنا، ولذلك فإن أسئلتك تدعو للدهشة. ليس لك أن تهمك وحدتنا، ولا أن يكربك أنك تزعجنا أيضا، أو أنك دخيل متقحم أو غير متقحم. خذ كل مكان النزيل فهو من حقك، ولكن لا تأخذ أكثر من ذلك. أستميحك العفو، كنت أريد أن أبدي لك ارتياحي، لا شيء غير ذلك، ولم أكن أقصد إلى استثارة حنقك، فقط كان يبدو لي أننا لسنا بالغريبين كل الغربة أحدنا عن الآخر. يبدو لي لزاما أن أكرر لك أن المسألة لا يمكن أن تتعلق باستثارة حنقي أو غير ذلك، ويلوح لي أنك مصمم على اتخاذ لهجة لا ينبغي لك اتخاذها، وها أنا ذا أحاول أن أوضح لك ذلك، وأؤكد لك أنني أفعل ذلك دون حنق ودون غضب، فتلك هي ميزتنا كلينا، أن نحتفظ بالمسافة بيننا. فإذا دأبت على ألا تتخذ لهجة النزيل دون غيرها فالأمر في غاية البساطة، سنرفض استضافتك. أما إذا تفضلت أن تفهم، وهو ما أعتقد أنك فاعل، أن امرأتين يؤجرانك غرفة ليست مرغمتين على إدخالك أيضا في شؤونهما الحميمة الخاصة، عندئذ سوف يجري كل شيء على ما يرام. هذا واضح، ولا شيء يغفر لي أن تركت عندك ظنا بأنه كان بمقدوري ألا أحسن فهم ذلك. لا ضير في ذلك إطلاقا، فلست أول من حاول أن يتخذ هذه اللهجة، ولكني كنت أتكلم دائما بقدر من الوضوح يكفي لأن يصبح الخلط مستحيلا. أنت بالفعل تتكلمين بوضوح، وأظن أنه ليس لدي بعد ذلك ما أقول في الوقت الحالي. أنت مخطئ في هذه النقطة، فليس ما يحول بينك وأن تتكلم بلغة النزلاء. وما تلك اللغة؟ كان معظمهم يحدثوننا عن كل شيء، عن رحلاتهم وعن السياسة، كل شيء فيما عدا الكلام عنا، وهو ما نطلب. بل قد حدث أن أخذ بعضهم في الحديث عن أنفسهم وعن حياتهم، ولم يكن ذلك بالمستغرب. فمن الواجبات التي نقبض ثمنها في نهاية الأمر واجب الإصغاء، ولكن من المفهوم أن أجر الإقامة لا يمكن أن يتضمن إلزام صاحب الفندق بالإجابة على الأسئلة، وإن كانت أمي تفعل ذلك أحيانا على غير اكتراث منها، إلا أنني أرفضه كمبدأ. فإذا أدركت ذلك حق الإدراك فلن نكون على وفاق فحسب، بل سوف ترى أنك تود أن تقول لنا الكثير، وسوف تدرك أن هناك أحيانا متعة في أن يسخي إليك الناس عندما تتكلم عن نفسك. لن أستطيع لسوء الحظ أن أتكلم عن نفسي كثيرا، ولكن لا جدوى في ذلك أيضا، ذلك أنني إذا لم أبق هنا إلا فترة وجيزة فلن يكون عليكما أن تعرفاني، أما إذا بقيت طويلا فسوف يتاح لكما كل الفراغ لأن تعرف من أنا دون أن أتكلم. كل ما أرجو ألا تحتفظ لي نتيجة لما قلت بضغينة لا جدوى منها. لقد وجدت دائما من الأفضل أن أوضح الأشياء كما هي، ولم يكن بوسعي أن أتركك تواصل الكلام بلهجة كانت ستنتهي بأن تفسد علاقتنا، وما أقوله منطقي معقول، فلم يكن هناك قبل اليوم شيء مشترك بيننا، وقد كان ينبغي أن توجد أسباب جلة حتى تقوم بيننا فجأة علاقة حميمة. ولا شك أنك تغفر لي أنني لا أرى حتى الآن شيئا يمكن أن يشابه أحد هذه الأسباب. لقد غفرت لك فعلا، إنني أعتقد في الواقع إن العلاقات الحميمة لا ترتجل، بل يجب أن يبذل لها المرء من نفسه، فإذا كان كل شيء يبدو لك الآن واضحا بيننا فينبغي إذن أن أرضى بذلك. صباح الخير يا سيد، إن غرفتك مهيئة. أشكرك كثيرا يا سيدتي. هل ملأت الاستمارة يا مرتا؟ نعم. أستطيع أن أرى؟ عفوا يا سيدي، ولكن البوليس دقيق صارم. مثال ذلك، انظر، لقد نسيت ابنتي أن تذكر ما إذا كنت قد جئت هنا لأسباب صحية أو جئت في عمل أو في رحلة سياحية. أعتقد أن الأمر يدخل في باب السياحة. من أجل الدير بلا شك، إن الناس يثنون كثيرا على ديرنا. لقد سمعت عنه في الواقع، ثم إنني أردت أن أرى هذه المنطقة مرة أخرى، كنت قد عرفتها في الماضي واحتفظت لها بأحسن الذكريات. أكنت تقيم هنا؟ نعم، ولكن ها قد مضت مدة طويلة جدا وأتيحت لي الفرصة الآن للمرور من هنا، إنني لم أنس هذه البلاد. ومع ذلك فبلدتنا صغيرة جدا. هذا صحيح، ولكن يسرني كثيرا أن أكون هنا، ومنذ أتيت هنا أحس كأنني في بيتي. هل تبقى طويلا؟ لا أعرف، قد يبدو لكم هذا غريبا لا شك، ولكني في الحقيقة لا أعرف، فينبغي للمرء أن تكون له أسبابه التي تدعوه للإقامة في مكان ما، صداقات أو تعاطف الناس، وإلا ما وجد حافزا للبقاء في ذلك المكان بدلا من البقاء في مكان آخر. ولما كنت لا أعرف إذا كنت سألقى ترحيبا فمن الطبيعي ألا أعرف بعد ماذا أفعل. ذلك لا يدل على شيء كثير. نعم، ولكني لا أحسن التعبير عن نفسي بأكثر من ذلك. هيا سوف تسأم وشيكا. لا، إن لي قلبا وفيا، وإذ تتاح لي الفرصة فسرعان ما أصنع لنفسي ذكريات. ليس للقلب كثير شأن هنا. يبدو عليكم الإجهاد تماما. أتقيمان في هذا الفندق منذ زمن طويل؟ منذ سنوات وسنوات، سنوات من الكثرة حتى لم أعد أعرف لها بداية، حتى أنسيت ماذا كنت أنا عندئذ. هذه ابنتي، إنها تبعتني طوال هذا الوقت كله، ولذلك لا شك فإنني أعرف أنها ابنتي، ولولا ذلك فلعلني كنت قد أنسيتها هي أيضا. أمي، لا داعي للكلام في هذا الشأن. هذا صحيح يا مرتا. دعيها دعيها، إنني أفهم شعورك جد الفهم يا سيدتي، إنه الإحساس الذي يلقاه المرء في نهاية حياة من العمل، ولكن عسى الأشياء تكون قد اتخذت وجها آخر لو أنك وجدت عونا كما ينبغي أن تجد كل امرأة عونا، لو أنك كنت قد استندت إلى ذراع رجل. لقد حدث ذلك فيما مضى، وإنما كان هناك عمل كثير ولم نكن نكاد نطيق النهوض به زوجي وأنا، بل لم يكن لدينا الوقت ليفكر أحدنا في الآخر، وأعتقد أنني كنت قد أنسيته فعلا من قبل أن يموت. نعم إنني أفهم ذلك، ولكن إذا جاءك ابن يمد يده لمساعدتك فلعلك لم تكوني لتنسيه. أمي أنت تعرفين أن لدينا عملا كثيرا. ابن؟ إنني امرأة قد طعنت في السن، النساء العجائز ينسين حتى أن يحببن أبناؤهن. إن القلب يستنفد يا سيدي. هذا صحيح، ولكني أعرف أنه لا ينسى أبدا. لو أن ابنا جاء هنا الآن فلن يجد إلا ما يجده أي نزيل، حسن النية وعدم الاكتراث، ولقد استراح إلى ذلك كل من استقبلناهم هنا، دفعوا أجر الغرفة واستلموا مفتاحا ولم يتكلموا عن قلوبهم، كان ذلك يسهل عملنا. دعي ذلك. أكانوا يمكثون طويلا إذن؟ بقي بعضهم طويلا جدا، فقد قمنا بما ينبغي فعله لاستبقائهم، أما الآخرون وهم أقل ثراء فقد ذهبوا في اليوم التالي، إذ لم نفعل من أجلهم شيئا. إن لدي مالا كثيرا، وأنا أود البقاء قليلا بهذا الفندق إذا كنتم تقبلونني فيه. نسيت أن أقول لكم إنني أستطيع الدفع مقدما. أوه، ليس هذا ما نطلب. ما دمت غنيا فهذا حسن، ولكن لا تتكلم بعد الآن عن قلبك، فلن نستطيع نحن شيئا من أجل هذا القلب. لقد كنت على وشك أن أطلب منك الذهاب، أتعبتني بلهجتك حتى دفعت بي إلى ذلك. خذ مفتاحك وتفقد غرفتك، ولكن فلتعرف أنك في بيت ليس بوسعه أن يفعل شيئا من أجل القلب. لقد مرت سنوات رمادية طويلة، طويلة أكثر مما ينبغي على هذه النقطة الصغيرة من وسط أوروبا. هذه السنوات قد بردت هذا البيت شيئا فشيئا، ونزعت عنا القدرة على تزوق التعاطف. وأكرر لك أنك لن تجد هنا شيئا يمت إلى العلاقات الحميمة، لن يكون لك إلا ما نحتفظ به دواما لمسافرنا القلائل، وما نحتفظ به لهم لا شأن له بعواطف القلب. خذ مفتاحك ولا تنس هذا، نحن نقبلك لمصلحتنا في هدوء، فإذا احتفظنا بك فسوف يكون ذلك لمصلحتنا وفي هدوء. وداعا يا سيدي. لا تهتم بذلك كثيرا يا سيدي، هناك موضوعات لم تستطع أبدا أن تطيقها. سأنهض أنا أيضا. اسمحي لي أن أساعدك يا سيدتي. دعني يا بني، فلست مقعدة. انظر هاتين اليدين، ما زالت فيهما قوة، وبمقدورهما أن ترفع ساقي رجل. أهو كلامي يدعوك للتفكير؟ لا عفوا، لم أكد أسمعك على الإطلاق، ولكن لما ناديتني يا بني؟ أوه، إنني مرتبكة. لم يكن ذلك رفعا للكلفة، بل كانت مجرد كلمة. ذلك كله طبيعي جدا، يبقى لي مع ذلك أن أعرف غرفتي. هيا يا سيدي، الخادم العجوز ينتظرك في الممر. سيدتي أنا. هل أنت بحاجة إلى شيء؟ لا يا سيدتي، ولكن إنني أشكر لك حسن استقبالك، سأمضي الآن إلى غرفتي. فكرة غريبة أن أكلمه عن يدي، لو أنه مع ذلك نظر إليهما فربما فهم ما يرفض أن يفهم من حديث مرت. ولكن لما يتحتم أن يقبل هذا الرجل على الموت؟ هذا الإقبال بكل فؤاده، وأن لا يكون عندي أنا إلا هذا القليل من الرغبة في القتل. كم أود أن يمضي حتى أستطيع هذا المساء أيضا أن أضطجع وأنا. لقد طعنت في السن عن أن أغلق يدي من جديد حول كاحلي وأن أشعر باهتزاز جسمي على طول الطريق التي تفضي إلى النار. ضعنت في السن عن هذا المجهود الأخير الذي يقذف به إلى الماء ويدعني تتأرجح ذراعي إلى جنبي ونفسي متقطع وعضلاتي معقودة، ولم تبق لي قوة على أن أجفف الماء الذي يتطاير رشاشه إلى وجهي تحت ثقل النائم الذي يقع فيه. لقد طعنت في السن جدا، ولكن ها هي ذي الضحية، ضحية رائعة كاملة، ويجب علي أن أعطيه النوم الذي أتمناه أنا لليلتي. ها أنت قد استسلمت مرة أخرى لأوهامك، ومع ذلك فلدينا عمل كثير. كنت أفكر في هذا الرجل، أو على الأصح كنت أفكر في نفسي. من الخير أن نفكر في الغد. ما جدوى ألا تنظري إلى هذا الرجل إذا كان عليك بعد ذلك أن تفكري فيه. لقد قلت بنفسك إن من الأيسر قتل ما لا يعرفه المرء، فلتكوني إيجابية. هذه كلمة أبيك يا مرتا، إنني أذكرها، ولكني أود أن أكون على يقين من أن هذه هي المرة الأخيرة التي نضطر فيها لأن نكون إيجابيين. غريب، كان أبوك يقول هذه الكلمة حتى يطرد عن نفسه الخوف من العساكر، وأنت لا تستخدمينها إلا لكي تبددي بها هذه الشهوة الصغيرة للأمانة، هذا التذوق الذي أحسه الآن لها. إنما تسمينه تذوقا للأمانة ليس إلا رغبة في النوم، فلتكفي تعبك حتى الغد، وتستطيعين بعد ذلك أن تطلقي نفسك على سجيتها دائما. أعرف أنك على صواب، ولكن لما يتحتم أن ترسل لنا الصدفة ضحية لا تكاد تشغلنا على الإطلاق؟ ليس للصدفة من شأن هنا، ولكن من الحق أن هذا المسافر مشتت الفكر جدا، وأنه يغلو في مظهر البراءة الذي يتخذه. ماذا يغدو العالم لو أخذ المحكوم عليهم بالإعدام يعهدون إلى جلاديهم بألام قلوبهم؟ ليس ذلك بالمبدأ الحسن، ولكن ذلك يغيظني في الوقت نفسه. وعندما أعنى بهذا الرجل في التو سوف أقبل على عملي بقليل من الغضب الذي أحسه أمام غباوته. ليس ذلك من الخير في شيء، لقد كنا فيما مضى لا نقبل على عملنا بعطف ولا غضب، وكان لدينا ما ينبغي أن يتوفر لنا من عدم الاكتراث. أما اليوم فأنا متعبة، وها أنت مغيظة محنقة. أيتحتم أن نركب رأسنا عندما تبدو الأشياء على هذا القدر من السوء، وأن نتجاوز عن كل شيء في سبيل قليل من المال؟ لا، ليس ذلك في سبيل المال، وإنما في سبيل نسيان هذه البلاد، وفي سبيل بيت أمام البحر. وإذا كنت أنت مجهودة قد نالك التعب من حياتك، فإنني أنا منهكة حتى الموت من هذا الأفق المغلق، وأحس أنني لست أطيق الحياة فيه شهرا واحدا بعد. إننا كلتين متعبتان من هذا الخان، وأنت وقد تقدمت بك السن لا تريدين إلا أن تغلق عينيك وتنسي. أما أنا فما أزال أحس في القلب قليلا من شهوات العشرين عاما، وأريد أن أقوم بما يتيح لي أن أهجرها هذه الحياة، حتى لو تحتم في سبيل ذلك أن نوغل إلى الأمام قليلا في تلك الحياة التي نريد أن نهجرها. وينبغي أن تساعديني في ذلك. أنت الذي جئت بي إلى العالم في بلد غائم لا في أرض مشمسة. لست أدري يا مرتا ما إذا كان من الأفضل بمعنى من المعاني أن يكون نصيبي منك النسيان كما نسياني أخوك، بدلا من أن أسمعك تكلمينني بهذه اللهجة من الاتهام. أنت تعرفين تماما أنني لم أكن أقصد إيلامك. ماذا أفعل أنا من غيرك إلى جانبي؟ ماذا أصبح بعيدة عنك؟ أنا على الأقل لا أعرف أن أنساك. وإذا كان ثقل هذه الحياة ينسيني أحيانا ما أدين لك به من احترام، فإنني أستميحك العفو. أنت بنت طيبة، ويخيل لي أيضا أنه من الصعب أحيانا فهم امرأة عجوز، ولكني أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأقول لك ما أحاول أن أقوله منذ فترة من الوقت. ليس هذا المساء يا مرتا، ليس هذا المساء. ماذا؟ أنا أنتظر الغد؟ أنت تعرفين تماما أنك لم تسلكي أبدا على هذا النحو من قبل، وأنه لا ينبغي أن ندع له وقتا يرى فيه الناس، وأنه يجب علينا العمل أثناء وجوده بين أيدينا. لا أدري، ولكن ليس هذا المساء. فلندع له هذه الليلة، فلنمنح أنفسنا هذه المهلة، فعسانا نخلص عن طريقه أنفسنا. لا شأن لنا بالخلاص، وهذه اللغة مضحكة. كل ما تستطيعين أن تأملي فيه هو أن تنالي الحق في النوم بعد أن تؤدي عملك الليلة. ذلك ما أسميته الخلاص، الإبقاء على الأمل في النوم. لذلك أقسم لك إن هذا الخلاص بين أيدينا. أمي، أمي، يجب أن نخرج عن هذا التردد، فإما أن يكون ذلك الليلة أو لا يكون. نعم، وقد كنا مخطئين في الانحراف عنها كما ترى، وأشكر لك أنك حدثتني عن تلك البلاد التي تعرفها، وأرجو المعذرة إذا كنت قد أضعت عليك وقت. أما أنا فعلي أن أقول على أي الأحوال إن هذا الوقت لم يضع تماما، فقد أيقظت في رغبات لعلها كانت نائمة. وإذا كان صحيحا أنك تصمم على البقاء هنا، فقد كسبت الآن قضيتك دون أن تدري. ذلك إنني جئت مصممة تقريبا على أن أطلب منك الذهاب، ولكنك لجأت إلى ما لدي من إنساني كما ترى، وأنا الآن أرجو أن تبقى. إن شهوتي للبحر ولبلاد الشمس سوف تنتهي بالظفر. إن لهجتك لغريبة حقا، ولكني سأبقى ما دام ذلك في مقدوري، هذا إذا لم تكن أمك تضيق ببقائي. إن رغبات أمي أقل حدة من رغباتي، ذلك طبعي، ومن ثم فليس لديها ما عندي من أسباب تدعوها لاستبقائك. فهي لا تفكر في البحر ولا في الشواطئ الوحشية بما يكفي لأن تقبل ضرورة بقائك، ولكن ليس لديها في الوقت نفسه حوافز من القوة بما يدفعها لأن تعارضني، وفي ذلك ما يكفي لتسوية المسألة. إذا لم أخطئ الفهم، فإحداكما تقبلني للمصلحة والأخرى تقبلني من غير اهتمام. ماذا يستطيع المسافر أن يطلب أكثر من ذلك؟ ولكن هناك جانبا من الحق فيما تقول. ينبغي إذن أن أصر لذلك، ولكن لعلك تسلمين معي بأن كل شيء يبدو لي هنا فذا عجيبا، الكائنات واللغة. إن هذا البيت لغريب حقا. ربما كنت أنت الذي تسلك فيه سلوكا غريبا. سعدت مساء يا سيدي. ربما في الواقع، ولكن هذه البنت لا تثير في إلا الرغبة في الرحيل، في أن أعود لألقى ماريا وأن أكون سعيدا. ذلك كله غباوة، ماذا أفعل أنا هنا؟ لكن لا، إن علي مسؤولية أمي وأختي، لقد نسيتهما طويلا، أطول مما ينبغي. هذه الغرفة سوف يسوى كل شيء. ما أبردها مع ذلك هذه الغرفة، لست أتعرف فيها على شيء، كل شيء قد كدت، فهي تشبه الآن كل غرف الفنادق في هذه المدن الغريبة التي يصل إليها الرجال وحيدين كل ليلة. لقد عرفت ذلك أيضا، وقد كان يبدو لي عندئذ أن هناك إجابة يتحتم العثور عليها، ولعلني عثرت عليها. السماء تستخفي والأمور تجري على ذلك في كل غرف الفنادق، حيث تشق ساعات المساء كلها على الرجل الوحيد. وها هو ذا قلق القديم هناك في جوفي كجرح فاسد تهيبه أي حركة. إني أعرف اسمه هذا القلق، إنه الخوف من الوحدة الأبدية، خشية من ألا توبد أبدا الإجابة. ومن ذا الذي يجيب على سؤالي في غرفة فندق؟ أنت أيها الشيخ؟ لا شيء، معذرة، كنت أريد أن أعرف فقط ما إذا كان أحدا سوف يجيب، ما إذا كان الجرس يؤدي وظيفته. الجرس يؤدي وظيفته، ولكن ذلك الشيخ لا يتكلم. ليست تلك بإجابة. ها هي الظلال تتراكم وسوف تسقط الآن وشيكا كلها على الأرض. ما هذا؟ الشيء الذي طلبته. ولكني لم أطلب شيئا. لعل الخادم العجوز لم يكن قد سمع تماما، إنه لا يفهم في الغالب إلا نصف فهم، ولكن طالما جاء الشاي فيخيل لي أن لك أن تتناوله. لن يضاف لك على الحساب. أوه، ليس الأمر كذلك، بل يسرني أنك أتيت لي بالشاي. أؤكد لك ألا داعي، إنما نفعله لمصلحتنا. أنت لا تريدين أن تخلي عندي وهما، ولكني لا أرى مصلحتكم في هذا كله. لنا فيه مع ذلك مصلحة. ها هي ذي وليمة لابن الضال تأخذ مجراها، كوب من البيرة لكنه في مقابل نقودي، وقدح من الشاي ولكنه لاستبقاء المسافر. ولكني أنا أيضا لا أعرف أن أعثر على كلماتي، وأجهد عبثا أمام هذه البنت بلغتها الواضحة الدقيقة في أن أجد الكلمة التي توفق بين كل شيء. ثم إن كل شيء أسهل بالنسبة لها، فمن الأيسر أن يجد المرء الكلمات التي ترفض عن أن يشكل الكلمات التي توحد. يا إلهي، أعطني أن أجد كلماتي أو أن أتخلى عن هذا المشروع العقيم. ها هي ذي وليمة لابن الضال، سوف أحتفل بها على الأقل، ولن أنقص حتى رحيلي عن القيام بدوري. ماذا أيضا؟ عفوا يا سيدي، تقول ابنتي إنها أعطتك شايا. كما ترين. هل شربته؟ نعم، لماذا؟ معذرة، سأرفع القدح. يؤسفني أن هذا القدح من الشاي يثير كل هذه الضجة. ليس صحيحا كل الصحة، ولكن الواقع أن هذا القدح من الشاي لم يكن مقصودا به إليك. هذه هي المسألة إذن. لقد أتت به ابنتك إلي دون أن أطلبه. نعم، هذه هي المسألة. لقد كان يحسن، ولكن سواء كنت قد شربته أم لم تشربه ليس هذا مهما كل الأهمية على العموم. أرجو أن تصدقيني، أنا آسف جد الأسف، ولكن بنتك تفضلت بأن تتركه لي رغم كل شيء، ولم أكن أتصور. أنا آسفة أيضا، ولكني لا أريد على الأخص أن تعتذر. المسألة كلها مجرد خطأ. سيدتي. نعم. إنني أعتذر مرة أخرى، ولكني قد اتخذت قرارا الآن. أظنني سوف أمضي هذا المساء بعد العشاء، وسأدفع بالطبع أجر الغرفة. أفهم أن تبدو عليك الدهشة، ولكن لا يدخل في ظنكما على الأخص أنكما مسؤولتان عن شيء ما. ليس عندي نحوكما إلا شعور بالتعاطف والود، بل الود الكبير، ولكني صراحة لست مستريحا هنا، وأوثر أن لا أطيل إقامتي. ليس هذا بالمهم يا سيدي، فأنت في المبدأ حر كل الحرية، ولكن عساك تغير رأيك من الآن حتى العشاء، ففي بعض الأحيان يخضع المرء لتأثير لحظة من الزمن ثم تنتظم الأمور بعد ذلك، وينتهي المرء بأن يكتسب العادة. لا أعتقد يا سيدتي، ولكني لا أريد على أي حال أن تتصور أنني أمضي من هنا مستاء منكما. بالعكس، إنني ممتن لاستقبالكما لي غاية الامتنان، بل يخيل إلي أنني أحسست عندكما بنوع من حسن القبول نحوي. لقد كان ذلك طبيعيا تماما يا سيدي، وليس لدي بلا شك سبب شخصي يشعرني نحوك بالكراهة فيما أفترض. ربما في الواقع، ولكني إذ أقول لك ذلك فإنما أريد أن أترككما ونحن على وفاق، فلعلني أعود ثانية فيما بعد، بل إنني موقن من ذلك، وعندئذ سوف تجري الأمور بلا شك بأفضل مما تجري الآن، وسيطيب لنا فيما أعتقد أن نلقى بعضنا البعض. ولكني أشعر الآن أنني قد أخطأت، وأنه ليس لدي هنا ما أفعله، بل لا أخفي عليك حتى لو بدا لك الأمر غامضا أنني أحس بأن هذا البيت ليس بيتي. إنني أفهمك يا سيدي، ولكن هذه أشياء يحسها المرء فورا في العادة، بينما أراك قد استغرقت وقتا حتى تلحظها. هذا صحيح، ولكن ألا ترين أنني مشتت الذهن قليلا؟ إنني آتي إلى أوروبا لتسوية بعض أعمال كانت تلح علي، وليس من اليسير أبدا أن يرجع المرء إلى بلاد قد غادرها منذ زمن طويل. أنت لابد تفهمين ذلك. إنني أفهمك يا سيدي، وقد كنت أود أن تجري لك الأمور في مجراها، ولكني أعتقد أننا من جانبنا لم يعد في يدنا شيء. هذا ما يلوح على الأقل، ولكن المرء في الحقيقة لا يعرف أبدا. أعتقد على أي الأحوال أننا قد فعلنا كل ما ينبغي القيام به لاستبقائك في هذا المنزل. هذا مؤكد، ولست آخذ عليكما شيئا، إلا أنكما أول من قابلته بعد عودتي، ومن الطبيعي أن أشعر بإزائكما بداءة بالصعوبات التي كانت تنتظرنا، ومفهوم أن ذلك كله يرجع إلي، فما زلت أشعر أني غريب عن بلدي. هناك مسائل تبدأ دائما بهذا الشكل بداية سيئة، ولا أحد يملك بإزائها شيئا، ومن الحق أن هذا يضايقني بمعنى من المعاني، ولكني أقول لنفسي إنه ليس لدي بعد كل شيء ما يدعوني لأن أعلق على ذلك أهمية ما. من الكثير فعلا أنك تشاركينني همومي، وأنك تبذلين جهدا لفهمي، ولست أدري ما إذا كنت أستطيع أن أذكر لك إلى أي حد يسرني اهتمامك ويمس مشاعري، ألا ترين؟ ليس في ذلك إلا ما هو طبيعي جدا. إن من مهنتنا أن يرتاح إلينا نزلاؤنا جميعا. أنت على صواب، لست أدين لكم إجمالا إلا باعتذاري وبتعويض إذا شئت. لعلكما قد قمتما باستعدادات وأنفقتما مصاريف، ومن الطبيعي جدا أن لم نقم إلا بالاستعدادات التي نقوم بها دائما في هذه الحالات، وليس لنا بالتأكيد أن نطالبك بتعويض، ولسنا من أجلنا نأسف لترددك بل من أجلك. ليس لهذا من أهمية، فالجوهر أن نتفق على ألا تستبقي عني فكرة في غاية السوء. أما أنا فلن أنسى بيتكما، أرجو أن تصدقيني. إنني متعب الآن قليلا، لست أدري لماذا، ولكني آمل أن أكون في حال أحسن يوم أعود إليه مرة أخرى. إلى اللقاء يا سيدي. سيدتي. نعم. كنت أود، عفوا، ولكن السفر قد أتعبني، كنت أود على الأقل أن أشكر لكم الشاي الذي قدمتماه لي وما لقيت عندكما من قبول حسن. ويهمني أيضا أن تعرف أنني لن أغادر هذا المنزل مجرد ضيف لا يحس إلا عدم الاكتراث. عفوا يا سيدي، من المحرج أن أتلقى شكرا جاء نتيجة سوء تفاهم. يجب أن نبسط كل شيء. نعم، نبسط كل شيء. سوف أعود غدا مع ماريا وأقول هذا أنا، ولن يحول شيء دون أن أسعدهما. كل ذلك واضح، كانت ماريا على صواب. هو لا يا مرتا، إنني لا أحب هذه الطريقة التي تسوقينني بها. أنت تجرينني جرا إلى هذا العمل وتبدأين حتى ترغميني على الانتهاء. لا أحب هذه الطريقة التي تتجاوزين بها ترددي. هي طريقة لتبسيط الأشياء، فلو كنت قد اقترحت لي سببا واضحا لترددك لكان من واجبي أن أليه اهتمامي. أما وقد كنت واقعة في ذلك الضيق فقد كان علي أن أساعدك بأن أعمل. أعرف جيدا أن ليس للأمر كل هذه الأهمية، وسواء كان هو أو غيره، هذا المساء أو غدا، اليوم أو فيما بعد، فقد كان يتحتم أن ينتهي الأمر. لكن هذا لا يحول دون أنني لا أحب ذلك. هيا هيا فكري في الغد ولنسرع، في نهاية هذه الليلة حريتنا. كيف ينام يا مرتا؟ إنه ينام كما كانوا ينامون جميعا. هيا هيا بنا الآن. انتظري قليلا، حقا إن كل الرجال يظهرون عندما ينامون بمظهر من ألقى السلاح. ذلك مظهر يتخذونه، ولكنهم ينتهون دائما بأن يتيقظوا. لا، ليس الرجال جديرين بكل هذا الاهتمام، ولكنك أنت لا تعرفين عما أريد أن أتكلم. لا، لست أعرف، ولكني أعرف أننا نضيع وقتنا. ليس ثم داع للعجلة، بالعكس، هذه هي لحظة الانطلاق والراحة. مادام الشيء الرئيسي قد تم عمله، لما كل هذه المرارة والجفاف الآن؟ أيستحق الأمر ذلك العناء؟ لا شيء يستحق العناء بمجرد أن نتكلم عنه، فيحسن بنا أن نعمل لا أن نسائل أنفسنا. فلنجلس يا مرتا. هنا بالقرب منه؟ نعم، لما لا؟ إنه قد أخذ في نوم سوف يفضي به بعيدا ولن يستيقظ الآن ليسألنا إيضاحا عما نفعل هنا. أما ما بقي من العالم فإنه يقف عند باب هذه الغرفة المقفلة. إنه ونحن نستطيع جميعا أن ننعم في سلام بهذه اللحظة من الراحة. أنت تمزحين وأنا بدوري لا أحب هذا. ليس بي من رغبة في المزاح، بل أبدي هدوءا حيث تأتين أنت بالحمى. اجلسي بدلا من ذلك. انظري إلى هذا الرجل، أكثر براءة في نومه منه في كلامه. هو على الأقل قد انتهى من العالم، وكل شيء سوف يصبح سهلا أمامه. ابتداء من اللحظة سوف يمر من نوم معمور بالصور إلى نوم بلا أحلام. وما هو انتزاع مخيف بالقياس إلى الناس جميعا، لن يكون بالنسبة له إلا نوما طويلا. للبراءة أن تثاب بما هي جديرة به من نوم، وليس ثم ما يدعوني للحقد على هذا الرجل على الأقل. ولذلك يسعدني أن العذاب قد جانبه، لكن ليس ثم ما يدعوني أيضا لأن أتأمله. وأظنها فكرة غير موفقة أن تنظري بهذا القدر إلى رجل يجب عليك أن تحمليه في التو. سوف نحمله عندما يتحتم ذلك، ولكن ليس ثم ما يعجل حتى الآن. ولو نظرنا إليه بانتباه فلعل ذلك ليس بالفكرة غير الموفقة بالنسبة له على الأقل. وما زالت هناك فسحة من الوقت، والنوم ليس هو الموت. انظري إليه، إنه الآن في تلك اللحظة التي يكون فيها قدره نفسه غريبا عليه، وفرص حياته موضوعة في يدين لا اهتمام لهما به. لأن تبقى هاتان اليدان هناك حيثهما مهجورتين على فخذي حتى الفجر، وسوف يبعث حيا دون أن يدري شيئا. ولكن أن تتقدم هاتان اليدان نحوه وأن تكون حول كاحليه حلقتين صلبتين، عندئذ سوف يدخل إلى الأبد في أرض بلا ذاكرة. أمي، أمي، أنت تنسين الآن أن الليالي ليست أبدية، وأن لدينا عملا كثيرا، فعلينا أن ننزع أوراقه وأن ننزله إلى الغرفة في أسفل، وعلينا أن نطفئ المصابيح جميعا وأن نترصد على عتبة الباب حتى تحين اللحظة المناسبة. نعم، إن لدينا عملا كثيرا، وهذا هو اختلافنا عنه. هو الذي ألقي من على كتفيه غبء حياته نفسها، فلن يعرف بعد قلق اتخاذ القرارات والتصلب والعمل الذي يتحتم إنجازه. لن يحمل بعد صليب هذه الحياة الداخلية التي تحذر الراحة أو التسلية أو الضعف. وفي هذه اللحظة ليس عليه مطالب ما بإزاء نفسي، وأنا عجوز ومنهكة، يغريني الظن بأن تلك هي السعادة. ترين أن الفجر قد جاء وأننا قد أتينا إلى نهاية تلك الليلة. نعم، سوف أرى في الغد أنه من الخير أننا قد انتهينا منها. أما الآن فلا أشعر إلا برغبتي في النوم وبقلبي الجاف. كانت الليلة شاقة، ولكن هذا الصباح منذ سنوات عديدة هو أول صباح أتنفس فيه. لم يكلفني القتل أبداً أقل مما كلفني الليلة، ويبدو لي أنني أسمع البحر من الآن، ولي من ذلك فرحة سوف تدفعني للهتاف. هذا حسن يا مرتا، هذا حسن. أما أنا فأشعر الآن بأنني قد طعنت في السن حتى لا أستطيع أن أشاركك شيئاً على الإطلاق. أعتقد أن الأمور سوف تتحسن بي في الغد. نعم، سوف يتحسن كل شيء فيما أرجو، ولكن لا تتشكي بعد، ودعيني أسعد كما أشتهي. إنني أعود من جديد تلك البنت الصغيرة التي كنتها. ها هو ذلك جسمي حرارته من جديد، وبي شهوة للجري. قولي لي فقط، ماذا هناك يا مرتا؟ إنني أكاد لا أعرفه. أما زلت جميلة؟ يبدو لي أنك في هذا الصباح جميلة. هناك أعمال توائمك. أوه لا، ليست تلك إلا أعمالا يخف علي حملها، ولكن يبدو لي اليوم أنني أولد للمرة الثانية. سوف أصل إلى الأرض التي أسعد فيها. حسن حسن، عندما يذهب عني تعبي سوف تقر عيني، ولكني هذا الصباح سوف أذهب لأستريح، فلست أشعر إلا بمشقة الليلة الفائتة. فيما يهم ذلك، اليوم يوم جليل. احترس أيها العجوز، لقد سقطت هنا أوراق المسافر ولم يكن لدينا الوقت أن نلتقطها. ابحث عنها. خذي. ما هذا؟ جواز سفري. لست أحتاج إليه، احتفظ به، سوف تحرق كل شيء. ماذا هناك؟ لماذا تقف هكذا؟ لماذا تقف هكذا تمد يدك بهذا الجواز؟ هاته. أمي، أمي. ماذا تريدين أيضا؟ تعالي اقرأي. تعرفين أن عيني متعبتان. اقرأي. نعم، كنت أعرف أن الأمر سوف ينتهي إلى ذلك في يوم ما، وأنه سوف يتحتم علي عندئذ أن أنتهي أنا. أمي. دعيني يا مرتا، دعيني، لقد عشت بما فيه الكفاية تماما، لقد عشت أكثر من ابني بكثير، وليس ينبغي ذلك. أستطيع الآن أن أذهب فألحق به في قاع هذا النهر حيث الأعشاب تغطي وجهه من الآن. أمي، أمي لن تتركيني وحدي. لقد ساعدتني كثيرا يا مرتا، ويؤسفني أن أتركك. ولو كان لكلامي معنا بعد الآن لوجب علي أن أشهد أنك كنت بنتا طيبة على طريقتك. لقد أسديت لي دائما ما كان عليك بإزائي من احترام، أما الآن فأنا مجهدة وقلبي العجوز الذي كنت ظننت أنه قد انحرف عن كل شيء أخذ الآن يتعلم الألم من جديد. لست فتية بعد بقدر يجعلني أسوي هذه المسألة. عندما لا تعود الأم على أي حال قادرة على أن تعرف ابنها، فذلك أن دورها على الأرض قد انتهى. لا، ما دامت سعادة بنتها ما زالت تنتظر التشييد، أما أنا فتلك آمالي تتمزق إذ أسمع هذه اللغة التي لا أعرفها تأتي منك، منك أنت التي علمتني ألا أحترم شيئا. ذلك يبرهن على أنه في عالم يمكن فيه إنكار كل شيء توجد قوات لا تنكر، وأنه على هذه الأرض حيث لا شيء يقيني توجد لنا يقينياتنا. وحب أم لابنها هو الآن يقيني. ألست إذن متيقنة أن أماً تستطيع أن تحب بنتها؟ لست الآن أود أن أجرحك يا مرتا، ولكن من الحق أن الأمر يختلف. إنه حب أقل، وكيف أستطيع أن أستغني الآن عن حب ولدي؟ حب جميل ذاك الذي ينساك 20 عاما. نعم، حب جميل، حب جميل ذاك الذي استطاع أن يعيش بعد 20 عاما من الصمت. ولكن فيما يهم ذلك، هذا الحب فيه من الجمال ما يكفيني ما دمت لا أستطيع الحياة في خارجه. ليس ممكنا أن تقول هذا دون ظل من تمرد ودون فكرة واحدة من أجل ابنتك. نعم، هذا ممكن مهما شق عليك ذلك. ليس لدي فكرة ما من أجل شيء، وليس لدي أقل فكرة في التمرد. أظن أن هذه هي العقوبة، وأنه هناك ساعات أمام كل القتلة مثلي يكونون فيها مفرغين من الداخل، عقيمين دون أي مستقبل ممكن، لذلك يقضى عليهم، فإنهم لا يعودون صالحين لشيء. أنت تتكلمين بلغة أحتقرها، ولست أستطيع أن أسمعك تتكلمين عن الجريمة والعقاب. لست أبحث الآن عن كلماتي، ولست أوثر شيئا بعد الآن على شيء، ولكن من الحق أنني قد استنفدت كل شيء في حركة واحدة. فقدت حريتي، وذلك هو الجحيم قد بدأ. لم تكوني تقولين ذلك من قبل، وفي أثناء هذه السنوات كلها بقيت بالقرب مني تأخذين بيد حازمة سقان أولئك الذين كان عليهم أن يموتوا. لم تكوني عندئذ تفكرين في الحرية وفي الجحيم، لم تكوني تظنين أنه من المحرم عليك أن تعيشي، وبقيت وواصلت. ماذا يستطيع ولدك أن يغير من ذلك؟ واصلت، هذا صحيح، ولكن ما عشته على هذا النحو، إنما عشته بالعادة، وليس هذا بمختلف عن الموت. وقد كان حسبي الألم حتى يغير من كل شيء. ذلك بالضبط ما غيره ولدي. ولكن أعرف يا ماردا، أعرف. ليس هذا معقولا. ماذا يعني الألم بالقياس إلى مجرم؟ ولكن هذا كما ترين ليس بألم الأم الحقيقي، فإنني لم أصرخ بعد. ليس هذا إلا عذاب أن أولد لكي أحب من جديد، ومع ذلك فهو يتجاوزني. فأنا أعرف أيضا أن ليس لهذا العذاب من سبب، ولكن هذا العالم نفسه غير معقول. وأستطيع أن أقول لك أنا وقد ذقت فيه كل شيء من الخلق حتى التدمير. سأتركك الآن يا مرثا. لا لا يا أمي، لن تتركيني. لا تنسي أنني أنا التي بقيت إلى جوارك، وأنه هو كان قد ذهب، ولذلك استبقيتني بالقرب منك حياة بأسرها، وأنه تركك في قلب الصمت، ولذلك ثمنه ذلك يجب أن يدخل في الحساب، وعليك أن تعود إلي. هذا صحيح يا مرتا، ولكنه هو، لقد قتلته. لقد أعطته الحياة كل ما يمكن أن تعطيه لرجل. لقد غادر هذه البلاد وعرف فضاءات أخرى والبحر وكائنات حرة. أما أنا فبقيت هنا، بقيت صغيرة مظلمة في قلب الدجر، مغروزة في جوف القارة، ونموت في كثافة الأرض. لم يقبل أحد فمي أبدا، بل حتى أنت لم تري جسمي من غير رداء. أمي، أقسم لك إن لذلك ثمنا، وأنت لا تستطيعين متعللة عبثا بأن رجلا قد مات. لا تستطيعين أن تذهبي في اللحظة التي أوشكت فيها أن أتلقى ما هو حق لي. فلتفهمي إذن أن الموت ليس إلا مسألة صغيرة بالقياس إلى رجل قد عاش حياته. نستطيع أن ننسى نحن أخي وابنك، فما حدث له ليس بالمهم، ولم يبق له ما يعرفه من جديد. أما أنا فأنت تحرمينني من كل شيء، وتنزعين عني ما قد استمتع به. أينبغي أن يأخذ مني أيضا حب أمي، وأن يفضي بك إلى الأبد، إلى ناره المذلوق؟ لا تنظري إلي هكذا، كنت لأرضى بالقليل جدا. أمي، إن هناك كلمات لم أعرف أبدا أنطق بها، ولكن يبدو لي أنه سوف يكون عذبا أن نستأنف حياتنا في كل يوم. هل كنت قد عرفته يا مرتا؟ لا، لم أكن قد عرفته، ولم أحتفظ له بأية صورة في ذهني، وقد حدث ذلك كما ينبغي أن يحدث. لقد قلتها بنفسك، إن هذا العالم غير معقول، ولكنك لست مخطئة تماما إذ توجهين لي هذا السؤال. إذ لو كنت قد عرفته فإنني أعلم الآن أن ذلك لم يكن ليغير من الأمر شيئا. أود أن أعتقد أن ذلك غير صحيح، فليس ثمة نفس مجرمة كل الإجرام، وأسوأ القتلة يعرفون الساعات التي يفقد فيها المرء سلاح. إنني أعرفها أنا أيضا، وإن لم أكن لأخفض جبهتي أمام أخ غير معروف ولا اهتمام لي به. أمام من إذن؟ أمامك أنت. فات الوقت يا مرتا، لا أملك الآن شيئا من أجلك. لماذا سكت؟ السكوت قاتل، ولكن الكلام خطر أيضا. فإن القليل الذي قاله عجل بكل شيء. هل أنت تبكين يا مرتا؟ لا، أنت لن تعرف البكاء. أتذكرين الوقت الذي كنت أقبلك فيه؟ لا يا أمي، أنت محقة، فقد مضى على ذلك زمن طويل، ولقد نسيت أنا بسرعة أن أمد لك ذراعي، ولكني لم أكف عن حبك، إنني أعرف ذلك الآن مذ أتى أخوك يوقظ في هذا الحنان الذي لا يطاق، هذا الحنان الذي يجب الآن أن أقتله معي. ماذا يمكن أن يكون أقوى من فجيعة ابنتك؟ التعب ربما، والعطش إلى الراحة. وداعا وداعا يا مرد. لا، لم يكن علي أن أحرس أخي، ومع ذلك فها أنا ذا منفية في بلاد نفسها، ولم يعد هناك مكان أنام فيه، وأمي نفسها قد رفضتني، ولكن لم يكن علي أن أحرس أخي. ذلك هو الظلم الذي يصيب البراءة، فها هو ذا قد نال الآن ما كان يريد، أما أنا فأبقى وحيدة بعيدة عن البحر الذي كنت أثمو إليه. إنني أمقت، كل حياتي قد انقضت في انتظار تلك الموجة التي كانت لتحملني، وها أنا ذا أعرف أنها لن تأتي، ويتحتم علي أن أبقى، وعن يميني وعن شمالي، أمامي وخلفي حشد من الشعوب والأمم، السهول والجبال توقف رياح البحر وتخنق نداءها المتكرر بثرثرتها وعماماتها. للآخرين حظ أطيب من حظي، وهناك أماكن بعيدة مع ذلك عن البحر تأتيها رياح المساء محملة بنفع الأعشاب البحرية، وتتكلم فيها تلك الرياح عن السواحل الرطبة التي يملأها رنين من صرخة النورس، وعن الشطوط الذهبية في أمسيات لا حدود لها، ولكن الرياح تستنفد قبل أن تصل هنا، ولن يكون لي أبدا ما هو من حقي، بل عندما ألسك أذني بالأرض لن أسمع تلاطم الأمواج المثلوجة ولا أنفاس البحر السعيد تتتابع في انتظام. إنني بعيدة، بعيدة جدا عما أحب، وبعدي لا علاج له. إنني أمقته لأنه نال ما كان يريد، أما أنا فوطني هذا المكان المقفل الكثيف، حيث السماء بلا أفق، ولا شيء لجوعي، ولا شيء لعطشي، إلا الدم الذي سفكت هو الثمن الذي يجب دفعه من أجل حنان أم. فلتمت إذن ما دمت أنا لست محبوبة، فلتقفل الأبواب حولي والأخلو لغضبة الحق، إذ أنني قبل أن أموت لن أرفع عيني لكي أضرع إلى السماء، هناك حيث يستطيع المرء أن يهرب، أن يخلص نفسه، أن يضغط اسمه بإزاء اسم آخر ويتقلب في الموجة في تلك البلاد التي يحميها البحر. هناك لا تنزل الآية، أما هنا حيث تتوقف النظرة من كل جانب وتصطدم بالسدود، فالأرض كلها قد صممت لكي يرتفع الوجه ويتضرع البصر. إنني أمقت هذا العالم الذي نضطر فيه إلى الانتهاء لله، أما أنا التي أعاني من الظلم فلم يعط لي حقي، ولذلك لن أركع، وأنا محرومة من مكاني على هذه الأرض، مرفوضة من أمي، وحيدة في وسط جرائمي، وسوف أغادر هذا العالم دون صلح، دون وفاق. من هناك؟ مسافرة. نحن لا نقبل نزلاء الآن، ولكني آتي لألحق بزوجي. من زوجك؟ لقد وصل بالأمس، وكان ينبغي أن يلحق بي هذا الصباح، وأنا دهشة لأنه لم يأتي. لقد قال إن امرأته في خارج البلاد. ذاك أن لديه من الأسباب ما يدعوه لأن يقول ذلك، ولكن كنا سوف نلتقي الآن. سوف يصعب ذلك، فزوجك لم يعد هنا. ماذا تقولين؟ ألم يأخذ غرفة لديكم؟ أخذ غرفة صحيح، ولكنه غادرها في الليل. لا أستطيع أن أصدق ذلك، إذ أنني أعرف كل ما يدعوه من أسباب للبقاء في هذا البيت. ما أقول إلا أن وأن أعرف أين يوجد. ذلك من شأنك وليس من شأني. أنت تخطئين، إنه من شأنك أيضا. لست أدري ما إذا كان زوجي يوافق على ما سوف أقول، ولكني متعبة من هذه اللعبة ومن هذه التعقيدات. إن الرجل الذي جاءكم صباح أمس هو أخوك الذي لم تسمع عنه من سنوات. لست تخبرينني بجديد. ولكن ماذا حدث إذن؟ ومدام كل شيء قد اتضح في النهاية، فلما لا يوجد أخوك في هذا البيت؟ ألم تعرفانه أنت وأمك؟ ألم تكون سعيدتين بهذه العودة؟ إن أخي لم يعد هنا لأنه مات. أنت تمزحين، أليس كذلك؟ لقد قال لي جان كثيرا أنك وأنت طفلة صغيرة ما تزالين كان يسرك أن تزعج الناس. إننا أختان تقريبا و... لا تلمسيني. ابقي في مكانك، فليس ثم شيء مشترك بيننا. لقد مات زوجك هذه الليلة، وأؤكد لك أن ليس هذا بالمزاح، وليس لديك بعد ما تفعلين. أنت مجنونة، مجنونة حتى الهوس. لا يموت المرء بهذا الشكل عندما يكون منتظرا. ذلك فجائي جدا، ولا أستطيع أن أصدقك. فليتح لي أن أراه، وعندئذ فقط سوف أصدق ما لا أستطيع حتى أن أتصور. ذلك مستحيل، فهو الآن في قاع النهر. لكن لا تلمسيني، وابقي حيث أنت. إنه في قاع النهر حيث حملناه إليه أنا وأمي هذه الليلة بعد أن أنمناه. لم يتألم، ولكن ذلك لا يحول دون أنه قد مات، ونحن أمه وأنا قد قتلناه. إنني أنا المجنونة، إنني أسمع كلمات لم تتردد أبدا قبل الآن على هذه الأرض. كنت أعرف أن لا خير ينتظرني هنا، ولكني لم أكن مستعدة للدخول في هذا الخبال. وفي اللحظة التي توقف فيها كلماتك، كل حياة فيه يخيل لي أنني أسمعك تتكلمين عن كائن آخر غير ذلك الذي قاسمني ليالي، وعن حكاية أخرى بعيدة لم يكن فيها دور لقلبي أبدا. ليس من شأني أن أقنعك، بل أن أنبئك بالخبر لا غير، وسوف تقتنعين بنفسك. ولكن لما فعلتما ذلك؟ باسم ماذا تستجوبينني؟ باسم حبي. ما معنى هذه الكلمة؟ معناها كل ما يمزقني الآن وينهشني، هذا الهذيان الذي يفتح يدي للقتل. معناها فرح الماضي والألم الجديد الوليد الذي تأتينني به. ولو لم يوجد هذا الإنكار العنيد الذي يظل باقيا في قلبي لعلمت أيتها المجنونة ما معنى هذه الكلمة، إذ تحسين وجهك يتمزق تحت أظافري. أنت بالتأكيد تتكلمين لغة لا أفهمها. إنني لا أفهم تماما كلمات الحب أو الفرح أو الألم. اسمع، فلنكف عن هذه اللعبة إن كانت هناك ثمة لعبة، ولا نضل في كلمات لا معنى لها. فلتقولي لي بوضوح تام ما أريد أن أعرفه أنا بوضوح تام قبل أن تتركيني. يصعب علي أن أكون أكثر وضوحا مما كنت. لقد قتلنا زوجك هذه الليلة لكي نأخذ نقوده، كما كنا قد فعلنا مع بضعة مسافرين من قبل. أكانت أمه وأخته إذن مجرمتين؟ نعم، ولكن ذلك من شأنهما. أكنتما قد علمتما أنه أخوك؟ قام بيننا ما دمت تريدين أن تعرفي سوء تفاهم، ومهما قلت معرفتك بالعالم فليس في ذلك ما يدهشك. يا إلهي يا إلهي، كنت أعرف أن هذه المهزلة لن تكون إلا شيئا داميا، وأنا وهو سننال عقابنا لاشتراكنا فيه. كان الشقاء في هذه السماء. لقد كان يريد أن تعرفه وأن يعود فيجد بيته مرة أخرى، وأن يأتي لكما بالسعادة، لكنه لم يكن يعرف ماذا ينبغي أن يقول من كلمات، وفيما كان ينشد هذه الكلمات كانوا هم يقتلونه. وكنتما مجنونتين عميوتين أمام الإبن الباهر الذي عاد إليكما. نعم، فقد كان باهرا، وأنتما لا تعرفان أي كبر في القلب وأي نفس أبية متطلبة قد قتلتما. كان يمكن أن يكون فخركما كما كان فخري، لكنكما كنتما عدوتيه للأسف. إذ مما تستمدين من القوة ما يجعلك تتكلمين في برود عما كان ينبغي أن يقذف بك إلى الشارع وأن ينتزع منك كل صرخات الحيوان. لا تحكمي على شيء فأنت لا تعرفين كل شيء. وفي هذه اللحظة لحقت أمي بابنها، وهما الآن كلاهما ملتصقان بحاجز الجسر، والموج الذي يأخذ يبريهما من الآن يدفعهما دون راحة على الخشب المتعفن في الماء، وسوف يخرجونهما قريبا، وسوف يعودان فيلتقيان أحدهما بالآخر في أرض واحدة. ولكني لا أرى في ذلك بعد شيء ينتزع مني الصرخات. إن لي فكرة أخرى عن القلب الإنساني، ودموعك بكلمة واحدة تنفرني. إنها دموع الفرح الذي ضاء إلى الأبد، وهذه الدموع هي أفضل لك من الألم الجاف الذي سوف يأتيني قريبا. هذا الألم الذي بمقدوره أن يقتلك دون ارتعاش. ليس في ذلك ما يهزني، ولن يكون إلا شيئا قليلا في الحقيقة، إذ أنني أنا الأخرى قد رأيت وسمعت ما فيه الكفاية، وقررت أن أموت بدوري. ولكني لا أريد أن أختلط بهما، وماذا أفعل في الحقيقة برفقتهما؟ إنني أتركهما لحنانهما الذي وجداه أخيرا معا. لم يعد لي ولا لك دور في هذا، وهما خائنان لنا إلى الأبد، وتبقى لي لحسن الحظ غرفتي وخشب العارضة فيها متين. ماذا يهمني أن تموتي أو أن ينهار العالم بأسري، ما دمت فقدت أنا بسببك من أحب، ويتحتم علي الآن أن أحيا في هذه الوحدة المخيفة التي تكون الذكرى فيها عذاب. لا تبالغي، لقد فقدت زوجك وفقدت أنا أمي، وها نحن متعادلتين سواء، ولكنك أنت لم تفقديه إلا مرة واحدة فقط، بعد أن استمتعت به سنين طويلة ودون أن يكون قد رفضك. أما أنا فقد رفضتني أمي، وهي الآن قد ماتت، لقد فقدتها مرتين. لعل هناك في الواقع ما كان ليغريني بأن أشفق عليك وأن أشاركك ألمي، لو لم أكن أعرف ماذا كان ينتظر وحيدا في غرفتك في نفس اللحظة التي كنتما تعدان فيها موتك. إنني متعادلة مع زوجك، فقد عرفت حزنه أيضا، لقد كنت أظن مثله أن لي بيتي، وكنت أتصور أن الجريمة هي مأوانا، وأنها قد وحدتنا أنا وأمي إلى الأبد. وإلى من في العالم كان بوسعي أن ألجأ إذن، إن لم يكن إلى تلك التي كانت تقتل في نفس الوقت الذي أقتل فيه؟ ولكني كنت مخطئة، الجريمة أيضا وحدة وعزلة، حتى لو تجمع المرء ألفا لارتكابها، ومن العدل أن أموت وحيدة بعد أن عشت وقتلت وحيدة. لا تلمسيني، قلت لك. عندما تخطر لي فكرة أن يدا إنسانية يمكن أن تفرد علي حرارتها قبل أن أموت، فكرة أن شيئا يشابه تلك الرقة البشعة التي للرجال بوسعه أن يتتبعني حتى الآن، عندئذ أحس كل غضبات الدم تصعد إلى جبيني. لا تخشي شيئا، سوف أتركك كما ترغبين، إذ يبدو لي أنه مع هذا الألم الفظيع القاسي الذي يقبض على أحشائي يأتيني نوع من العمى يختفي فيه كل ما يحيط بي. ولن تكون أمك ولن تكوني أنت أبدا إلا وجهين هاربين لقيتهما وفقدتهما في مجرى مأساة لن تنتهي. لا أحس نحوك لا مقتا ولا أسى، ولا أستطيع بعد الآن أن أحب أو أكره أحد. وفي الحق لم يكد يتاح لي الوقت أن أتألم أو أتمرد، كانت البلوى أكبر مني. ولكنها لم تكن أكبر من أن تترك لك الدموع، وأرى الآن أنه قبل أن أتركك يبقى لي ما أعمله، يبقى لي أن أدفعك اليأس. دعيني، اذهبي اذهبي ودعيني. سوف أتركك بالفعل، وسوف أجد في ذلك راحة أيضا، إنني لا أكاد أطيق حبك وبكائك، ولكني لا أستطيع أن أموت وقد تركتك تعتقدين أنك كنت محقة، وأن الحب ليس عبثا، وأن ما حدث كان شيئا عرضيا، ذلك أننا الآن قد عدنا إلى نظام الأشياء، وينبغي أن تعرفي ذلك. أي نظام؟ ذلك النظام الذي لا يتعرف فيه أحد على أحد أبدا. ماذا يهمني؟ إنني لا أكاد أسمع ما تقولين، إن قلبي ممزق وليس فيه من تطلع إلا نحو ذلك الذي قتلت. اصمتي، لا أريد أن أسمع عنه شيئا، إذ أنني أكرهه، وهو ليس شيئا لك الآن. لقد دخل إلى البيت المر حيث المنفى إلى الأبد. الأحمق، إن له الآن ما كان يريد، وقد وجد ما كان ينشد، وها نحن جميعا عدنا إلى النظام. فلتفهمي أنه لا وطن ولا سلام له ولا لنا، لا في الحياة ولا في الموت. إذ لا يمكن أن نسميها وطنا، أليس كذلك؟ هذه الأرض الكثيفة المحرومة من النور، حيث يذهب المرء لتختفي به حيوانات عمياء. لا أطيق، لا أطيق لهجتك، ولم يكن هو لأن يطيقها أيضا. إنه قد أخذ في السير إلى وطن آخر. وقد نال هذا المجنون جزاءه، وسوف تنالين أنت جزاءك قريبا. لقد سرقنا، وأكد لك، ما جدوى هذا النداء الكبير الذي ينبعث من الكيان، هذه اليقظة التي تصحو عليها النفوس؟ لماذا الصرخة نحو البحر أو نحو الحب؟ ذلك مضحك، وزوجك الآن يعرف الإجابة. هذا البيت المخيف الذي سوف نتضام فيه أخيرا أحدنا بجانب الآخر، وسوف تعرفينه أنت أيضا، أو استطعت عندئذ لتذكرت هذا اليوم بلذة، هذا اليوم الذي تظنين أنك دخلت فيه إلى أدعى المنافل التمزيق والعذاب. فلتفهمي أن ألمك لن يتساوى أبدا مع الظلم الذي يفرض على الإنسان، ولتسمع نصحي في نهاية الأمر، إذ أنني مدينة لك فعلا بنصيحة ما دمت قد قتلت زوجك. فلتصلي إلى ربك أن يجعلك شبيهة بالحجر، تلك هي السعادة التي يأخذها هو لنفسه، تلك هي السعادة الوحيدة الحقة. افعلي مثله ولتكوني صماء أمام كل الصرخات. الحقي بالحجر ما دام الوقت متاحا لك، أما إذا كنت أجبن من أن تبلغي إلى هذا السلام الأعمى فالحقي بنا إذن في بيتنا المشترك. وداعا يا أختي، كل شيء سهل كما ترين، ولك أن تختاري بين الهناءة الغبية التي للأحجار وبين السرير اللزق حيث ننتظرك. وداعا. يا إلهي، لا أستطيع الحياة في هذه الصحراء، إنما أكلمك أنت يا إلهي، وسأعرف أن أجد كلماتي. إذ إليك أسلم نفسي، فلتشفق علي، فلتأتي إلي. اسمعني يا رب ومد إلي يدك، فلتشفق على أولئك الذين يتحبون وقد فرق بينهم. هل ناديتني؟ لا أدري، لكن ساعدني إذ أنني في حاجة للعون، فلتشفق علي ولتقبل أن تساعدني. لا، استمعتم إلى مسرحية سوء تفاهم للمؤلف الفرنسي ألبير كامي الحائز على جائزة نوبل للأدب. كتب المقدمة وترجم المسرحية كاملة إدوار الخراط. قام بتصوير الشخصيات: الأم علوية جميل، مرتا سناء جميل، جان صلاح سرحان، ماريا نادية رفيق، الخادم الشيخ عبد العزيز خرشي. قدم هذه المسرحية وأخرجها محمود مرسي.